جروحي عذبت روحي وهاجت دمع مع نوحي وعي الورد ليفوحي عجيبة دنيا الأحزان عجيبة دنيا الأحزان يبا غاب الأمل فينا ندم وأحزان تكفينا دموع الهم تهوينا عجيبة دنيا الأحزان عجيبة دنيا الأحزان رجيتك يا ولدي حزني وزاد الضيق في سجني تهاوى نجمي بظني عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان خطى ساقتني بظلمة أسى جراني بسمة وقلبي دمعه بدمة عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان أشوفك يا يبا وما أقدر أضمك والحديد عسر أناظر لا ولا عبر عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان أبي قربك معي اليوم ما بي بعد إلا فبهموم أبي ظل معي عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان لدي تعرف أنا راحل قصاص للأجل واصل ونجمي بالثرى أفل عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان وهذا يومنا الجمعة بدي تنزف علي دمعة قصاص وتنطفي الشمعة عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنية دارت عقول الناس بحارات قوافلنا بها سارت عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان يبا آهن على سنينك ودمع هلته عينك أنا ديبه يبه وينك عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان وصيه يا ولدي وآهن خواتك وامك رعاهن وعوضهن على رضاهن عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان ولدي لا تجرح حساسي قصاصي شوفته قاسي تشوفه ينحدر راسي عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان عجيبة دنيته الأحزان.